صدق الله العظيم الذي لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى ولا منوع له فيجارى صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى له المآل وإليه المنتهى جعل للمتقين جنة المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين ومن أصدق من الله وأوفى هكذا عشنا مع القرآن الكريم واستمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ عزة السيد راشد. كما ذكرت سابقا كان لي بعض اللقاءات مع الراحل الشيخ حسن عبد العال قاسم من خلال فترات مفتوحة على الهواء ومن خلال أمسيات دينية. هنستمع الآن إلى الشيخ حسن عبد العال قاسم من خلال هذا اللقاء منذ 15 عاما تحديدا في عام 2003 في إحدى الفترات المفتوحة معه على الهواء من خلال إذاعة القاهرة الكبرى. يعني طبعا في عام 1964 وفي لقاء في مجلة الهواء مع الإذاعة الأستاذ عمر كانت بداية يعني النطق في الإذاعة. وتفتكر أقول لي قلت له إيه كمان؟ أنا فاكر أنا أولا خدت له فرقة يعني فرقة موسيقية ناي وارغول وتحتها وعود وكلام من حتى أقول لك إيه والشيخ حسن قاسم قالت هذه الملابس البلدية وكنت لابس جلابية بلدي وكده يعني ورحت داخل له بقى وقلت قلت له إيه بقى عيلة 30 نفر لكن الشهور على واحد عيلة 30 نفر لكن الشهور على واحد الجامع مليان خدايق لكن الإمام واحد البحر مليان سمك لكن الدليل واحد يا آل بيت النبي أنا لي عندهم واحد طلبت منه الشفاعة في نهار واحد أني عليك الأمان ما فوق ولا ولا واحد وإذا سألت اسأله هو سميع ومجيب ما يردش ولا واحد يا عم وإن كنت مؤمن واحد الواحد واحد مهيمن لا بعد ولا واحد بنا بناني ولا خد شيك رغم إني بدا الحواجب وعلت انشغل مني أشكي أولي وعديك وقول الواحد بيت الكرم محترم لو كان دور واحد وبيكرم الضيف ولو كانوا 200 واحد بيت البخيل لو كبر ما يسعش ولا الشيخ حسن قاسم من هذا الحديث في مجلة 1964 هو شك على الشيخ حسن القاسم. وانا بقى قاعد في الزراعة كل قاعد اتجرأت بقى اتجرأت بعد كده أخونا حسن إمام عور عمل لي برنامج كان في الشرق الأوسط وحب ولا أحب ما هو عارفين بقى أن اللي بيقولوا عليها دم خفيف فكانوا بيعملوا برامج بقى تانية مش التعليق يعني كنت أنا بكلمت حضرتك تعرف أن أنا بتكلم في كل حاجة يعني ما فيش حاجة ما بتكلمش فيها فيعني بدأت هنا بقى خلاص خدت على الإذاعة يعملوا مثلا كان في صوت العرب كان بيعملوا الكلام ده كله كان في الشريفين عندنا هنا في الشريفين وكان في برنامج زمان اسمه صليت كنافة كان بيعملوا صوت العرب كان ما كانش يعملوا الشغلة دي لما يدعوني عشان نسامر وفي رمضان بقى وكنت بقى نسامر القعدة اسمها السامر بقى كده ونقعد واخبار حضرتك فكان وبرضو ما فيش إذاعة بقى ما اشتغلتش فيها قبل ما اعتمد فيها. نقول تاريخ 1974 طبعا دي محطة لا تنسى في تاريخ محطة لا تنسى حسن عندما اعتمدت مبتهلا في الإذاعة تفتكر هذا التاريخ تحديدا وكيف تم لا أنا أقول لسعادتك حاجة هي لا قصة احنا الله يرحمه الشيخ الصياد كان بيمتحن معي فالشيخ بيمتحن قارئ فالشيخ الصياد ده من ضمن اللي يعني انا طبعا بطبيعه الحال انا امتحنت قبل كده يعني بلعب اسبوعين كده وايه وسقط ليه بقى سقط لان عشان ما قلت الصلاه خير من النوم يعني لما اقول مثلا يجي ساعه ولا نص ساعه وبعدين يقولوا لي ده انا نسيت الصلاه الظهر ما قلتهاش فراحوا على اعتبار انه اذان فجر يعني او شيخ فجر فما سقطوني المهم اللي حصل بقيت ادخل على الله ازاي اقول ساعه ولا نص ساعه واسقط انا اعرف اني بقول دقيقتين ولو ما فيش فايده خلاص خلاص شكرا انا بدل قلت نص ساعه واجي اسقط دي كده انا كل دي عملت لي روشه عارف ازاي كل ما اخش مكتب يا شيخ حسن عملت ايه قلت الله اكبر الله وكل ما اخش مكتب ابدا عشان بقول انت صدت في الاذان واخد بالك يعني حاجه كده يعني كانت انا بحكي لك والله الموضوع ده قعدت الف في الاذاعه ابدا عشان بقول انت صدت في الاذان الله فبعدين هو انت نسيت اللي هي صلاه خير من النوم المهم لما حدد لي لجنه ثاني وبرده الدكتور كامل البوي رحمه الله حدد لي لجنه وبعدين جيت بقى قلت ما قلتش بقى نص ساعه قلت كده 10 دقايق وأذنت وجيت عند الحقيقه انا الفلاح مش عارف قلت له اقول له ها اقول الصلاه تخرج من النوم ولا اقول اسقط الشيخ الغزالي الله يرحمه قال لي خلاص يا ابني بقى خلاص مبروك يعني والله يعني كانت طبعا تفتكر الشيخ الغزالي والشيخ عبد الفتاح الدكتور عبد الفتاح القاضي والشيخ مرسي عامر الدكتور ماضي والدكتور مرسي والشيخ مرسي عامر والشيخ الشيخ حبه راجل شيخ المقارئ ده راجل طيب وكان كانت لجنه ما تخليش تخرج ارجع بقى موضوع الشيخ الصياد يعني لما رجعت بقى فلما جينا امتحن كان فاضل الشيخ الصياد الله يرحمه امتحن معايا فزي ما تقول ادوا له فرصه الشيخ صياد سعيد واحنا هو تعرف احنا البلديات الشيخ صياد بلدياتي وقلت له اركب معاك بقى انا رجعت فهو قاعد يقول لي ازاي سقطوني انا سقطت ليه وهو ماشي عمال يخبط في العربيات يا عيني وهو سايق قلت له يا شيخ صياد ما تيجي وانا سواء انا بدل انت مشغول بالشكل ده تعال اقعد جنبي وانا عشان اضحكه بس كانت قصه الحمد لله ونجح وهو شيخ جامد من قد الاذاعه ودخل الاذاعه يعني صنعت الصوت وسمعته للناس هو طبعا يعني دخول الاذاعه مش بالسهل يعني صدفت شيخ طبلمنا في الاسبوع الماضي قال ان هو امتحن في الاذاعه يعني 7 سنين وهو بيحاول صبر ويحاول دخول الاذاعه اللي عنده صبر حتى اصبح من المشاهير اللي عنده صبر يبقى اذاعي انما اللي عاوز يمتحن مش عارف اقول لك وبعدين الحقيقه الاذاعه ما فيهاش وسط وسطتك تحفظ وسطتك تفهم الموسيقى النغم الشغل اللي هم بيحبوها دي بس اهم حاجه حفظ القران حفظ القران والمعاني والاحكامه والموسيقى يبقى شيخ إذاعة دخلت الإذاعة في 74 تفتكر أول ابتهال أو أول إذاعة خارجية أول إذاعة خارجية أول إذاعة خارجية تعرف حضرتك ما كانتش زمان كانت على الهواء لا كان زمان بيعملوا الفجرات دي بس في المناسبات يعني بس عرفات ما كانش كل يوم ما كانش كل يوم لما بعد ما كسبنا الحرب 73 بدأت إذاعة القرآن الكريم بقى تبدأ وتشتغل قال لك خلاص نعمل فرق. هم جابوا المقرين كتير دي وعملوا امتحانات ليه؟ عشان يجيبوا يزودوا بقى الانتاج بتاع المقرين والمتاهلين. فبدات كان طبعا احنا اشتغلنا بقى الاول فجر كان في سيده زينب رضي الله عنها. فالحقيقه دي اول اذاعه خارجيه لي. بعد كده بدات في رمضان اللي اول ده صوتي بقى الناس بقى اللي في رمضان مسموع. فانا فاكر قصه برضو ليها. فكنت شباب بقى وعمال اقول ماليش يعني بقول بقى يا ربنا مديني وبقول وبشوف كده طخ طخ. فالمهندس سرح مني اللي هو المهندس بتاع الاذاعه الخارجيه اللي هو بينقله وده على الهواء فالتلات دقايق من الاذان طبعا اتصلوا بالكنترول ايه يا جماعه انتوا سرحتوا ولا ايه؟ دي مشكله كمان ناس هتصوم خلي بالك. المهم اللي حصل ان قالوا احنا قلنا له جابوه فيها يعني وما استجابش. فالمهم دكتور البوي قال لي بقى روح كلم الاستاذ بابا شعبان. عبد الحميد بابا شعبان؟ لا محمد محمد عبد الحميد شعبان. طيب انا ساعه ما رحت له دخلت كان الله يمسيه بالخير استاذ سيد ناصر قال لي ما تخافش يا استاذ محمد بس عايزك في الموضوع كده. فاول ما دخلت كده قال لي ايه انت وانت مبتهل؟ قلت له اه. قال لي طب انت ازاي يقولوا لك جدا وتعدي ثلاث دقايق؟ قلت لهم والله هم الحقيقه هم ما همش غلطانين بس انا برضو انا المفروض ما يقولوليش انا مش ربنا بيقول ايه حتى يتباركوا الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وانا الحقيقه لا شايف الابيض ولا الاسود. قال لي طب خلاص يا ابوي اديله فجر تاني. يعني كانت خطاب ما قلتش بقى للمذيع قال ولا محدش قال يعني اللي كانت وكان راجل ظريف وبشره ده يعني شخصيه ظريفه يعني. طبعا ده فجر ما يتنسيش بس الايام دي اوعى تزود لنا بقى يعني ثلاث دقايق وتكلم. لا ده انا بشوف دلوقتي لا دلوقتي بشوف معايا ساعه تشوف. لا معايا ساعه وبعدين بنظم بنظم بقى ربنا اللي بنظم. فبيجيب المهندس يا ابني لما يكون فاضي الثلاث دقايق قول عشان في عاوزين نقول حاجه عن الموضوع ده. وتقدر تظبطها يا شيخ حسن بالظبط يعني بالظبط. رحم الله مولانا الشيخ حسن عبد العال قاسم. ولد مولانا الشيخ عام 44 واعتمدته الإذاعة المصرية عام 74 في قرار واحد مع مولانا الشيخ شعبان الصياد. هو دلوقتي بيحكي مولانا كان صاحب انتوا عارفين ان هو كان روحه خفيفة وابن نكتة زي ما بيقولهم. فبيقول لما الشيخ شعبان رفضته اللجنة ورصب في اول اختبار كان سايق العربية الشيخ شعبان الصياد وعمال يخش في ده وده وهيعمل حادثة. فالشيخ حسن بقى قال له بروحه الجميلة تعال انت يا شيخ شعبان هنا وانا هسوق انا. فرحمة الله عليه. ولما كنا بنشوفه كنا بنسعد بيه وهو بيداعب الجماهير ويعوج الطربوش ويعمل الطربوش لقدام. الله يرحمه رحمة واسعة. لقد افتقد العالم الإسلامي منشدا ومبتهلا كبيرا. أحيي جهود نقابة المنشدين والمبتهلين بقيادة أخونا الفاضل وابن مولانا الشيخ محمود ياسين التهامي. أدعو فضيلة المنشد الديني الكبير والمبتهل نقشبندي مصر أخويا وحبيبي الشيخ منتصر الأكرط. والليلة إن شاء الله بعد الشيخ منتصر هيطلع الشيخ خالد حنفي وبعد كده النقابة رشحت لنا النجم الفذ الشيخ إيهاب يونس. وإن شاء الله الشيخ محمود الخشتي يأتي ليختم هذه الليلة الطيبة المباركة. فضل مولانا الشيخ منتصر الأكرط. واسمحوا لي أن أنا أقدم خالص العزاء باسم نقابة القراء مولانا الشيخ محمود محمد محمود الطبلاوي والشيخ محمد حشاد باسم عموم مشيخة نقابة القراء ومشيخة القراء اسمها يا ابن بتاعت الشيخ عبد اللطيف عبد الحاكم شيخ عموم المقارئ المصرية كمتحدث رسمي والمستشار الديني لنقابة القراء. وتقدم الأسرة الكريمة إخواتي أو أولادي محمد وأحمد وعبد العال وكريم والأسرة الكريمة جمعهم باسم جريدة عقيدتي ومؤسسة دار التحرير للطبع والنشر الجمهورية. برحب أخويا النابغة الشيخ محمود هلال كما أرحب أيضا بالأعلام معنا أحمد أبو الليل. أرحب بالشيخ القارئ عمرو برعي سالم والابن العزيز علاء محمد رزيق والحج سامي البقري، فليتفضل مولانا الشيخ منتصر الأكرد. طبعا معنا من شربين علم يعني سميع كبير قوي، واخويا وحبيبي وابني الشيخ اسلام السرساوي، منور الشيخ اسلام وحمد لله على السلام. المهندس محمود الفار تمتعنا، الجماهير بتسال الليله هتترفع امتى، فانا قلت لهم لغايه ما يروح دمياط وهيرفع ان شاء الله لغايه الصبح. ربنا معاك يا ابني، ونوه ان شاء الله ان في عزاء باكر في طوخ الاقلام مركز السنبلاوين مفتوح عم الاذاعه الكبير الاستاذ بهاء عباده، طوخ الاقلام مركز ومدينه السنبلاوين دقهليه. فضل مولانا الشيخ منتصر الأكرد.